الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله وتوفيقه في تفسير سورة يوسف. وسورة يوسف هي إحدى السور المكية، آياتها 111 آية. تناولت قصة نبي الله يوسف عليه السلام وما لقاه من أنواع البلاء ومن ظروف المحن والشدائد من إخواته من إخوانه ومن الآخرين في بيت عزيز مصر وفي السجن وفي تآمر النسوة عليه حتى نجاه الله من كل ذلك. والسورة الكريمة أسلوبها بليغ في اللفظ وفي التعبير، وهي إن كانت من السور المكية التي تحمل في القالب طابع الإنذار والتهديد، إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان فجاءت سلسة رقيقة تحمل جو الأنس والرحمة والرأفة والحنان. قال عطاء في شأن هذه السورة: لا يسمع سورة يوسف محزون لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. وقال خالد بن معدان: سورة يوسف ومريم مما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة. نزلت هذه السورة الكريمة بعد سورة هود في تلك الفترة الحرجة العصيبة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث توالت عليه الشدائد والنكبات وعلى المؤمنين. في تلك الفترة العصيبة من حياته صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل ينزل عليه هذه السورة تسلية وتخفيفا لآلامه بذكر قصص المرسلين. وكان الله يقول له: يا محمد لا تحزن ولا تتفجع لتكذيب قومك وإيذائهم لك، فإن بعد الشدة فرجا وبعد الضيق مخرجا. هذا هو جو السورة، تبشر بقرب النصر لمن تمسك بالصبر وصار على طريق الأنبياء والدعاة المخلصين، فهو سلوى للقلب وبلسم للجروح. قال العلامة القرطبي: ذكر الله تعالى قصص الأنبياء وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة وبألفاظ متباينة على درجات البلاغة والبيان، وذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة المكرر ولا على معارضة غير المكرر. والإعجاز واضح لمن تأمل وصدق الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أولا، بداية عن هذه السورة، الله عز وجل قال فيها: نحن نقص عليك أحسن القصص. فلما سميت سورة يوسف أحسن القصص؟ لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم وكرمه في العفو عنهم. وقيل لذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن. وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجميل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. ولأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة، انظر إلى يوسف وأبيه وإخواته وامرأة العزيز والملك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامه، ومستعبر الرؤيا الساقي والشاهد فيما يقال كان أمر الجميع إلى خير. أيضا في هذه القصة وفي هذه السورة الكريمة يقول ابن القيم في كتابه روضة المحبين: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن جنسه لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. عف يوسف عن شهوته فمكنه الله منها، ترك شهوة واحدة فنال شهوات الأرض بأسرها. إن الذي يستلفت النظر كثرة تكرار صفة الإحسان، فكان محسنا مع ربه وأيضا مع الناس، وهما متلازمان. فلقد سمى الله قصته أحسن القصص، أي من أحسنها، ورتب على الإحسان إيتاء الحكم والعلم مع الشباب، أي في فترة شبابه، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ووصفه السجناء بذلك: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وبه مكنه الله تعالى في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. وقال لهم إخوتهم وهم لا يعرفونه: فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. وقال عن نفسه وأخيه: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أثنى على ربه بإحسانه إليه: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. والجزاء من جنس العمل. نعم، يقول ابن القيم: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإنما اختص الله أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنه إحسان من الله أرحم الراحمين، لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين. وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان، لأن الجزاء من جنس العمل. أبدأ في تفسير السورة: ألف لام راء. قلنا أن هذه السورة المبدوءة بهذه الحروف أنا الله أرى، كما قال ابن عباس، بتسمى هذه السور بالميادين. تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه الإشارة للبعيد لتفخيم أمر هذا الكتاب. آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقد نزل بلغة العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، ليبين لهم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما يتضمن هذا القرآن من العبر والحكم والموعظة والقصص، الذي هو القصص الحق، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. السجود طاعة ولا يصدر إلا من عاقل، لذا قال ساجدين ولم يقل ساجدة، لأنها مما لا يعقل. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. الرؤيا هنا من الرؤيا المنامية وليست الرؤيا البصرية. كسرت التاء في كلمة يا أبت لتدل على الياء المحذوفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخيارهم في الجاهلية خياركم، فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا فهموا. رؤيا الأنبياء حق ووحي كما قال ابن عباس، قال رؤيا الأنبياء وحي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكلم، قال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يؤخذ من هذه الآية الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر. وفي الحديث استعينوا على قضايا الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. هذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح، ويباح أن يحذر المسلم أخاه المسلم مما يخافه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يجتبيك ربك أي يصطفيك ويختارك لنبوته، ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك بإرسالك والإيحاء إليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إبراهيم الخليل وإسحاق الذبيح ولده. سؤال في الرؤيا، إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءا من النبوة فقد وقعت في بعض الكفار كمنام رؤيا الملك ومنام الفتيين في السجن ورؤيا بخت نصر التي فسرها دانيال في ذهاب ملكه ورؤيا كسرى ظهور النبي ومنام عاتكة عامة الرسول في أمره والجواب، إن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي أو النبوة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قرأ ابن كثير آية للسائلين بالإفراد، وقرأ نافع وأبو جعفر غيابات الجب بالجمع، أي لقد كان في قصة يوسف وإخوته عبر وعظات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة إن أبانا لفي ضلال مبين في تقديمه علينا، وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض وتكونوا من بعده قوم صالحين، فأضمروا التوبة قبل الذنب. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لا تصلوا في عداوته للقتل، وألقوه في غيابة الجب أي في أسفله يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين إن كنتم عازمين على فعل ذلك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. هذه دعوة لتوطئة ما يريدون خلاف ذلك. ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، ابعثه معنا غدا نرتع ونلعب. قرئ بالياء وقلئ بالنون، قراءة نرتع ونلعب قراءة بكثير. وإنا له لحافظون أي نحفظه ونحوطه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي إنه لا يشق علي مفارقته مدة ذهابكم إلى أن يرجع لما رآه فيه من شمائل النبوة وتوسم فيه الخير والخلق الكريم. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة أي جماعة إنا إذا لخاسرون. قرأ ورش الذئب أن يأكله الذئب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب قرئ بالإفراد وبالجمع. قراءة الجمع قراءة نافع وأبو جعفر. أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هم لا يشعرون. وأوحينا إليه أي أعطاه الله النبوة وهو في الجب، وقيل هو وحي إلهام وقيل كان منابا، والرأي الأول أظهر وهو قول الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة. ما فائدة هذا الوحي؟ تأنيسه وتسكين نفسه وإزالة الوحشة عن قلبه بأنه سيحصل له الخلاص من هذه المحنة. نعم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال العلماء هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنعا. وفي المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى. إذا اشتكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. نعم، هذا التصنع في مجيئهم عشاء يكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق أي نتسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب بقراءة ورش وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين. لو بمعنى وإن لشدة محبتك ليوسف صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي بدم مكذوب. وجيء بالمصدر للمبالغة لأنه عندما يأتي المصدر بدلا من الصفة فهذا يدل على المبالغة. دم مكذوب أي كذب، شدة في المبالغة تلك. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمري صبر جميل، أو هي مبتدأ لخبر صبر جميل أجمل، فيصح فيها الإعرابان أن تكون خبرا لمبتدأ أمري صبر جميل، أو هي مبتدأ صبر جميل أجمل، والله المستعان على ما تصفون. قال يعقوب عندما قالوا له فأكله الذئب، قال يعقوب متى كان هذا الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ قال الماوردي في القميص أي قميص يوسف ثلاثة آيات أو ثلاث آيات ثلاث آيات، حين جاءوا عليه بدم كذب، حين قضب قميصه من دبر، وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وجاءت سيارة أي مارة سيارة فأرسلوا واردهم أي غلامه فأدلى دلوه، قال يا بشرى، قرأ ورش، قال يا بشري، نادى البشرى من شدة الفرح، فهذا أوان حيث فاز بنعمة جليلة، هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس أي ثمن ناقص دراهم معدودة، دراهم بدل من كلمة ثمن، وكانوا فيه من الزاهدين، ذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل. شروه عائد على إخوة يوسف، وقال قتادة بل هو عائد على السيارة والأول أقوى، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اعتني به وأكرميه، وتوسم فيه الخير والصلاح، فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكان اسمه قدفير، وكان على خزائن مصر، وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد. قال عبد الله بن مسعود أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها يا أبت استأجره، وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤيا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بلغ أشده أي استكمل عقله وخلقه، أعطاه الله النبوة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فقال هيت لك، قرئ هيت لك وهيت لك، هيت لك قرآن لك وهيت لك قرآن ابن كثير، وقل أيضا هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هيت لك أي هلم لك، وعند أهل الحجاز بمعنى تعالى. القرآن الكريم قابل دواعي الغواية الثلاث التي جاهرت بها امرأة العزيز والمتمثلة في المراودة أي المخادعة وتغليق الأبواب، زيادة في حمله على الاستجابة وقولها هيت لك أو هيت لك، الدعوة السافرة منها له قابلها بدواعي العفاف الثلاث، بدواعي العفاف الثلاث التي رد بها يوسف عليها، بأنه اعتصم بالله مما تطلبه منه، إنه ربي خالقي الذي أكرمني، أو هو سيدي الذي اشتراني بماله وأحسن منزلي وأمرك بإكرامي، إنه لا يفلح الظالمون، تعليل أو سبب آخر لصدها عما تريد منه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر إنه من عبادنا المخلصين، وكل من أخلص لله استخلصه الله لنفسه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وهما مقدمات الزنا. السوء مقدمات الزنا، والفحشاء هو الزنا نفسه، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وأنفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. في هذه الآيات شهد شاهد من أهلها أنه رجل كما قال ابن عباس، لأنه لو كان صبيا في المهدي تكلم لكان كلامه دليلا يكفي دون أن يحتاج إلى استدلال بالقميص. إنك كنت من الخاطئين، تغليب الذكور على الإناث، والخاطئ من خاطئ الرجل فهو خاطئ إذا تعمد الذنب، فامرأة العزيز متعمدة للذنب. وقال نسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال نسوة، قرئ نسوة بضم النون بدلا من كسرها. والتأنيث هنا غير حقيقي، لذا قال وقال ولم يقل وقالت. واستعمل المكر هنا، فلما سمعت بمكرهن للغيبة تشبيها لها في الإخفاء. قالت قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصر، وهذا فيه مبالغة يدل على الامتناع والتحفظ الشديد. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة وحماه، في الآيات إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، في الآية دليل على القياس. براءة يوسف، اجتمع لبراءة يوسف أكثر من دليل. قوله أولا كما يحكي القرآن على لسانه، هي راودتني عن نفسي. وقوله رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أما بيان المرأة فهي قد اعترفت للنسوة فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصر. وقولها أيضا الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أما زوج المرأة فقد أقر بذلك، فحكى القرآن إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. أما الشهود وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.